هذا هو الشريط 65 من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع. يقول شيخنا رحمه الله بن سعدي يقول إن الصاع النبوي زينته 80 ريالا 80 ريالا فرنسيا، ولا أدري هل تعرفون الريال الفرنسي أو لا؟ لا تعرفونه؟ لعلنا إن شاء الله نأتي به في الدرس القادم نريكم إياه، ولكننا لا نملككم إياه. نعم نريكم إياه فقط. يقول شيخنا إن زينة الصاع النبوي 80 ريالا فرنسيا، وزينة الصاع القصيمي 104 أصواع، بس 104 ريالات، فيكون الصاع القصيمي زائد عن الصاع النبوي 24 نسبها للمئة لما هو 4، يعني زائدا الربع وخمس الربع، صح؟ زائدا الربع وخمس الربع، كم ربع الصاع النبوي؟ 20، زدها على 80 تكون 100. كم الخمس؟ 4 من 20، إذن يكون زائدا الربع وخمس الربع، تمام؟ ويكون الصاع النبوي ناقصا عن الصاع القصيمي الخمس وربع الخمس، صح؟ اي نعم. طيب إذن يبين لهم النوع وهو من الطعام، يخرج من الطعام الكم؟ كم؟ صاع. قصدي الصفة. ها؟ طيب لا، من البر هذا النوع، الصفة يقول من الجيد، أخرجوا من الجيد فإنه أفضل. الردي كالمسوس والمبلول والمعفن هذا لا يجزي، ولكن المؤلف رحمه الله قال إنه يحثهم في خطبة العيد على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون كما ونوعا وكيفا. ولكن نقول لمن بين هذا في خطبة العيد: الصيف ضيعت اللبن، الصيف ضيعت اللبن. ليش؟ لأن الوقت مضى، الوقت مضى. من أدى صدقة الفطر بعد صلاة العيد فهي غير مقبولة، صدقة من الصدقات، كما جاء في الحديث، حديث ابن عباس السنن: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات. ولهذا ينبغي أن يكون تبين هذا في آخر خطبة جمعة من رمضان، آخر خطبة جمعة من رمضان، في خطبة آخر جمعة، في خطبة آخر جمعة من رمضان، هذا هو الوقت المناسب. أما في صلاة العيد فهو غير مناسب. قال: ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها. يرغبهم يعني يحثهم على الأضحية ويبين لهم فضلها وأجرها وثوابها، ويبين لهم أيضا حكمها وأنها سنة مؤكدة أو واجبة على قول بعض العلماء، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الأضحية واجبة على القادم. طيب، تبيين الأضحية وحكمها في هذا المكان مناسب ولا غير مناسب؟ مناسب، لأنه يمكن الناس أن يضحوا بعد هذا. وإن كان من المناسب أن تكون في خطبة الجمعة التي قبل عيد الأضحى، وتكرر أيضا في خطبة العيد. طيب، يبين لهم حكمها، قلت لكم هل هي واجبة أو سنة، وكذلك نوع ما يضحى به، وهو 3: الإبل والبقر والغنم. فإن ضحى بظبي ما يجزي، لا يجزي، بفرس لا يجزي، لا بد من البهيمة الأنعام الثلاثة. يبين لهم أيضا مقدار السن فيما يضحى به، وهو أن تكون ثنية من الإبل والبقر والمعز أو جذع من الظأن. الجذع من الظأن ما تم له 6 أشهر، والثني ما تم له 1 سنة. فإن ضحى بثني من الظأن فقال جمهور العلماء إنها تجزي، وقال أهل الظاهر إنها لا تجزي. أهل الظاهر قال لا تجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن، قال جذعة، والثنية أكبر من الجذعة فلا تجزي. لماذا؟ اتباعا لظاهر اللفظ. نحن نقول لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذع، هذا مستثنى من المسنة، وإلا في الأصل إيش؟ المسنة، والمسنة هي الثنية. لكن لا غرابة على الظاهرية رحمهم الله وعفى عنهم، فإنهم يأتون بالغرائب والعجائب. وقد مر علينا أن الرجل إذا استأذن بنته البكر فسكتت فهو إذن، وإذا استأذن بنته البكر فقالت جزاك الله خيرا يا أبتي على هذا الرجل، هذا الرجل هو الذي أطلبه ولا أريد سواه، لا يزوجها، لا يزوجها. ليش؟ لأنها تكلمت، وإذن البكر صماته. إذا نقول أعد الكره مرة ثانية وقل لها سكتي. نعم، إذا استأذن منها وسكتت زوجها. نعم، على كل حال يعني لو أنك ما نريد أن نبين ما يذهبون إليه من الشطحات العجيبة. يقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، لكن لك أن تبول في إناء ثم تصبه فيه ثم اغتسل. ليش؟ ما بال فيه، بال في الإناء. نعم، ولكن هل هناك فرق؟ أبد ليس هناك فرق. نعم، أي نعم. وكذلك العذرة ربما يرون أنها لا تضر. على كل حال نحن نقول في هذه المسألة أنه يبين لهم حكمها. هل يبين الوقت في خطبة الأضحى؟ الوقت من بعد صلاة العيد إلى تمام 4 أيام، يعني يوم العيد وثلاثة أيام بعده، أيام التشريق. نعم نعم. هذا ليس له أصل، يعني كونهم يذكرون الله في هذا الذكر قبل الصلاة هذا لا أصل له إطلاقا. والأصل في التكبير الجماعي أو التسبيح الجماعي الأصل أنه بدعة، لأن المعروف من حال الصحابة أن كل واحد يدعو لنفسه. أي نعم. نقول لا تنكر الخطبة السنة والاستماع إليها أو البقاء لاستماعها سنة. ها؟ لا ما هي واجب، عندك كلام مؤلف. الذكر بينها والخطبتان سنة. نعم. يقول مؤلف إيه، يعني في الترتيب يكون الرجوع بعد الصلاة صحيح، لكن المسألة بسيطة. نعم. العيد الذي ظهر لأنه ليس بواجب، لكنه إذا آذى من حوله فيجب دفع للأذية. نعم. نعم. كيف؟ لا، الأضحية، الأضحية القول بالوجوب قوي، وقد ذكرنا هذا في كتاب الأضحية والذكاة، من شاء أن أرجع إليه فليرجع. خطب الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية ابن ماجه، نعم، خطبتين، نعم، وهذا حديث فيه نظر، نعم، والصحيحين خطب واحد، نعم، لماذا نبدأ نأخذ بحديث الصحيحين بما أن هذا الحديث فيه نظر؟ نأخذ به. نحن الآن لنا 3 سنوات هنا في مكة في عنيزة ما نخطب إلا واحد. الإمام المؤلف رحمه الله يقول خطب يخطب خطبتين. إيه نعم، هذا المذهب. والمشهور بين الناس خطبتين. إيه نعم، هذا المذهب. الناس يمشون على المذهب في الغالب. لكن في ناس من الشباب وغير الشباب من العلماء من لا يخطب إلا واحدة. الآن نعم. ويصليها خطأ. يرجع أن يرجع. نعم. من طريق الآخر ويصليها خطأ. يصليها فتح الياء خطأ. قلت إنها خطأ. ها؟ لأنك لقيت ويصليها صارت صلاتها سنة كالرجوع من طريق آخر. لا يحمل قول المؤلف هذا على ما ذكره أنه يجوز أنه يخرجها بعد العيد. بعد صلاة العيد، لكن وقت تكون مكروهة، وكذلك بعد يوم العيد إذا انتهى يخرجها. لكن يبين لهم المكروه؟ لا يعني يكره إخراجها بعد. يبين لهم ما يخرجون، يبين لهم حكمها. ما يناسب. وش الفائدة من يخطب يوم العيد ويقول ترى يكره أنكم تخرجون بعد الصلاة؟ إيه ما يصلح هذا يا جماعة. اللي بيعلم الناس أحكام الأحكام يبينهم قبل يفعلون، ولا يجي من الوادي، اللي من الوادي يجون قبل. المهم إن اللي بين الأحكام يبين قبل يفعل الناس، مو بلا فعلوا. نعم، أنا أشير عليكم ترك الجدال والاحتمالات، لأن فتح الباب الاحتمالات هذا يضيع الواحد. ما من مسألة اللي يمكن فيها احتمال عقلي. حتى النصوص الآن فيها اللي حرفوها لجل الاحتمالات العقلية. أنتم الآن لو قال واحد يبين أحكام الفطرة يوم العيد إذا فات وقت الجواز، لأن الصحيح إن دفعه بعد يوم العيد حرام ولا تجزي. نعم، إيش؟ أي نعم، الصوت. الأخوان عندهم جدل في مسألة خطبة العيد أنه يبين فيها أحكام زكاة الفطر. يقول لعل واحد من البواد جاي يصلي ولدل عن الأحكام، أو لعل واحد أخره ناس، أو واحد ما أخرج إلا أقل من صاع ما يدري وش مقدار الصاع. فنقول الذي يريد أن يبين الأحكام للناس يبينها قبل أن يأتي الوقت لأجل أن يستعد. ثم الآن إذا خطبة العيد انتهى وقت الجواز، ما بعد الصلاة إما حرام على القول الراجح وإما مكروه. يعني معناها الآن وظيفة الخطيب أنه ما يبين إلا المكروه فقط، والواجب والمستحب ما يبينه. فلهذا أنا أنصح الإخوان هذول وغيرهم أنهم يجعلون في نفوسهم الاحتمالات البعيدة والتأويلات البعيدة. وأقول إذا فتح الإنسان على نفسه هذا الباب ظل، ما أضاع الذين حرفوا في نصوص الصفات وغيرها إلا هذه الاحتمالات، يحتمل ويحتمل. وقد ذكر العلماء ومنه ابن حجر في فتح الباري أن الاحتمالات العقلية ما ترد في النصوص الشرعية. كيف نقول للرجل أسكت لا تبين أحكام الفطر إلا بخطبة العيد التي لم يبق فيها إلا المكروه والمحرم؟ هذا معقول ذا؟ لكن أنتم الله يهديكم عندكم بعض الأحيان جدل. فينبغي الإنسان أنه على الأقل يحترم رأي مدرس على الأقل يعني. هو يعني فكيف عاد إذا عرض على نفسه هذه الفكرة؟ احنا عرضناها عليكم، كنا هذا ما هو طيب. إذا فات وقت الجواز وقت الاستحباب والوقت اللي يحتاجه الناس فيه يبين الخطبة. أحكام الروحية قلنا صحيح تبين في خطبة العيد لا شك، وأيضا بيان أحكام الروحية قبل خطبة العيد أحسن، لأجل الناس ما يشنوا ضحاياهم إلا هم عارفين الواجب وعارفين المستحب. فأنا أرجو بما إني معلم لكم أن تكفوا عن الاحتمالات العقلية البعيدة. الأمور النصوص الشرعية تمشي على الظواهر، والاحتمالات البعيدة أو التأويلات اللي هي تحريفات هذه اتركوها اتركوها، لا ترد على نفوسكم أبدا. كل يعرف أن بيان أحكام الفطرة إنما يحسن قبل صلاة العيد وقبل خطبة العيد. أما إذا فات وقت الجواز ووقت الاستحباب وحاجة الناس إلى البيان نجي نبينه، هذا ما هو صحيح. والإنسان ما هو معصوم، كل يخطئ، المؤلف يخطئ وغيره يخطئ وأنا أخطئ، لكن هذا أرضوه على عقولكم. هل المناسب أني أخبر الناس بأحكام الفطرة يوم في خطبة العيد؟ أبدا مو مناسب، مو مناسب إطلاقا. نعم. سمي خالد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويرغب الأضحاف الأضحية ويبين لهم حكمها تكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة، ويكره التنقل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها، ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي فطر آكل وفي كل عشر ذي الحجة والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، وإن نسيه قضاه ما لم يفسد أو يخرج من المسجد، ولا يسن عقب صلاة عيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي التكبيرات الزوائد في الركعة الأولى؟ سامي، كم عددها؟ سبع تكبيرات. وفي الثانية خمس تكبيرات. هل تحسب تكبيرة الإحرام؟ إذا يكون في الأولى ثمان تكبيرات، تكبيرة الإحرام سبع، ست. طيب في الثانية هل تحسب تكبيرة القيام؟ لا تحسب. توافقون على هذا؟ طيب، هذه التكبيرات هل بينها ذكر مشروع أو لا؟ يعني ليس فيها ذكر مقيد، يعني يذكر الله بما شاء. طيب، وهل يمكن أن يكبر الإنسان نسقا بمعنى متابعة بدون ذكر؟ يمكن، لأن الذكر ليس بواجب. ما هي السنة في القراءة في العيدين؟ هذه واحد. والثاني سبح. لا، في الركعة الأولى بسبح وفي الثاني بالغاشية. نعم. طيب، إذن كيف يعمل؟ هل يجمع الإنسان بينهما؟ ينظر للأنسب، فإن كان يعني قد يرى الأنسب أن يطيل الصلاة ولا يكون فيه أذية للمأمومين فيطول، وإن كان يرى أن في ذلك قد لكن السنة الآن، السنة فيما ورد على وجوه متنوعة ما هي؟ يفعل هذا مرة وهذا مرة. طيب إذا نقول السنة أن يقرأ مرة بهذا ومرة بهذا، لكن ينبغي أن يراعي حالة الناس. طيب يلا خالد، بعد الصلاة ماذا يصنع؟ يشرع في الخطبة. كم خطبة؟ نعم نعم كخطبة العيد. نحن الآن في العيد كخطبتي الجمعة ويبدأها بالتكبير، وخطبة ثانية أيضا يبدأها بالتكبير. طيب كم التكبير في الأولى؟ في الثانية؟ في الثانية سبع. طيب هل يا عبيد الله، هل ثبت في السنة أن الرسول خطب خطبتين؟ نعم ثبت أنه خطب خطبتين، يعني إذا عددنا أو حسبنا أن الخطبة التي كانت يخطبها النساء هذه خطبتين، أما صحيح أنه ثبت خطبة واحدة. خطبة واحدة إيه نعم، ولكن ورد حديث لكن فيه ضعف أنه خطب خطبتين فصل بينهما بجلوس. أظن يقول المؤلف أنه يبين لهم في الأضحى الأضحية ويبين لهم حكمها، يراقبهم في الأضحية ويبين لهم حكمها. يلا أشرح حكم الأضحية ولا يبين غير الحكم أيضا؟ ما قال ما يخرجوا هذا، يعني أقصد ما يضحوا. إيش؟ ما يضحوا. يبينهم جنس الأضحية. نعم. وهي الإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر والغنم. ثالثا يبين لهم أنها مسنة. السن لا يسجد فيه. نعم. سنها. رابعا انتهينا منه. الفضل انتهينا، يعرف بالحكم يبين الوقت سليم. وأيضا ده هذا بيان السن. نعم شروطة يا ذكرنا، يمكن هذه تؤخذ من السن. ايش صفتها؟ ايش يعني؟ ايش صفتها؟ ايش بيضة سودة ولا صفتها؟ من ناحية عمرها والسنة لا نعرف فرقا بين العمر والسن. نعم يبين له العيوب والمانع من الإجزة. صح، العيوب والمانع من الإجزة لأن لا يقع في شيء مما لا يجزى. طيب على كل حال يبين لهم كل ما يتعلق بالأضحية، حكمها، جنسها، سنها، عيوبها، وقتها، ما يؤكل منها وما يهدى وما يتصدق به، كل شيء يتعلق بالأضحية من أجل أن ينصرف الناس عن علم بذلك. نأخذ درس الجديد الآن. قال المؤلف رحمه الله: والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة. هذه ثلاث مسائل. التكبيرات الزوائد، الزوائد يعني عن الواجب في الصلاة، وهي في الركعة الأولى ست على ما مشى عليه المؤلف، وفي الثانية خمس. وسماها زوائد لأنها زائدة عن الواجب، في الأولى زائدة عن الركن، والثانية زائدة عن واجب. نعم. الذكر بينها سواء ما ذكر المؤلف من قوله الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة إلى آخره، أو ذكرا يقوله الإنسان في من عند نفسه، هو سنة. الخطبتان كذلك سنة، الخطبتان سنة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب عليه على الخطبة بعد العيد، ومع هذا يقولون إنها سنة. واستدلوا لكونها سنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن أراد أن يقوم ولا يحضر أن يقوم ولا يحضر، وقالوا إنها لو وجبت لوجب حضورها، هكذا قالوا. ولكن هذا التعليل عليل في الواقع، لأنه لا يلزم ألا تجب إذا لم يجب الحضور. قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام أذن للناس بالانصراف وهي واجبة عليه يذكر من بقي، ثم إن الغالب ولا سيما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا ينصرف أحد إلا من ضرورة. ولهذا لو قال أحد بوجوب الخطبة أو الخطبتين لكان قولا متوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك، ولأن الناس الآن في اجتماع كبير لا ينبغي أن ينصرفوا عن غير موعظة وتذكير. ولكن المؤلف يرى أنهما سنة. طيب، فإن قال قائل ما الدليل على سنية ذلك؟ قلنا الدليل على سنية ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال قائل ما الدليل على أن ذلك ليس بواجب؟ قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في حديث المسيء في صلاته شيئا من واجبات التكبير إلا تكبيرة الإحرام. ولهذا ذهب من ذهب من العلماء إلى أن تكبيرات الانتقال سنة وليست بواجبة، يعني تكبير الركوع والسجود والقيام سنة وليس بواجب، قالوا لأنه لم يثبت إلا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول الصحيح أن التكبيرات واجبة، ما عدا التحريم فهي ركن. ودليل هذا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يدع يوم من الأيام شيئا من هذا التكبير، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم قال المؤلف ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها. يكره التنفل، التنفل يعني بالصلاة، ويريد بذلك صلاة النفل لا التنفل بأي عبادة. فلو أن الإنسان تصدق قبل الصلاة أو بعدها في موضعها فلا حرج، لكن مراد التنفل بالصلاة مكروه، قبل الصلاة أو بعدها لكن في الموضع، أما في بيته فلا كراهة. وقول المؤلف يكره ظاهره أنه مكروه للإمام وغير الإمام، لأنه عمم قال يكره ولم يقل للإمام، فدل هذا على أنه يكره حتى للمصلين غير الإمام أن يتنفلوا في موضع الصلاة، صلاة العيد. طيب، وفي بيوتهم لو صلى الإنسان الضحى في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يكره، ولو رجع إلى بيته وصلى الضحى في بيته لم يكره. هذا ما قاله المؤلف رحمه الله بها في هذه المسألة. فما هو الدليل على الكراهة؟ لأننا نحتاج إلى دليل يدل على الكراهة، إذ أن التنفل فعل خير، والأصل في الخير أن لا يمنع، بل الأصل في الخير أن يدعى إليه. فإذا جاءنا جاء وقال إنه مكروه نقول إن عليك الدليل، أليس كذلك؟ طيب ما هو الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مصلى العيد فصلى العيد ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، هذا الدليل. خرج فصلى ركعتين ولم يصل قبلها ولا بعدها. ولكن هذا لا يدل على الكراهة لغير الإمام، لأن بل لا يدل ولا على ولا بل لا يدل على الكراهة ولا للإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مصلى العيد ليصلي بالناس فصلى بهم ثم انصرف، كما أنه يوم الجمعة يخرج إلى المسجد ويخطب ويصلي وينصرف ويصلي في بيته. فهل أحد من الناس يقول إنه يكره أن يصلي الإنسان في يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة وبعدها؟ ما سمعنا أحدا قال بهذا. فكذلك نقول صلاة العيد سواء ولا فرق، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إمام منتظر، ينتظر ولا ينتظر، فجاء فصلى بالناس ثم انصرف. هذا في الحقيقة كون نأخذ الكراهة من مجرد هذا الترك فيه نظر، ولو قالوا إن السنة أن لا يصلي لكان أهون من أن نقول إنه يكره، لأن الكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل نهي، إذ أن الكراهة لا تثبت إلا بنهي، إما نهي عام مثل كل بدعة ضلالة، وإما نهي خاص. أما مجرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي فهذا لا يقتضي الحكم بالكراهة. ثم إن ترك النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة واضح السبب، ما هو؟ لأنه إمام منتظر فجاء فصلى وانصرف. لكن المأموم الذي ينتظر الإمام نقول إذا أتيت لا تصلي يكره لك وننهاك عن هذا؟ هذا فيه نظر. ولهذا ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن الصلاة غير مكروهة في مصلى العيد لا قبل الصلاة ولا بعدها، وقال بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسوله، هاتوا دليلا على الكراهة، وإلا فهذا خير تطور. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عليك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، فكيف تكرهون هذا؟ ثم إن مذهب الشافعي رحمه الله في هذه المسألة هو الصواب، أنها لا تكره الصلاة قبل صلاة في مصلى العيد لا قبل صلاة الإمام ولا بعدها، هذا المذهب هو أصح المذاهب. وبعض العلماء كره الصلاة بعدها لا قبلها، وبعضهم كره الصلاة بعدها نعم، منهم من لم يكرهها مطلقا، ومنهم من كرهها قبل الصلاة لا بعدها، ومنهم من عكس قال بعدها مكروه لأن المشروع أن ينصرف وقبلها ليس بمكروه، ومنهم من فرق بين الإمام وغيره، والصحيح أنه لا فرق بين الإمام وغيره ولا قبل الصلاة ولا بعدها، ليس فيه كراهة. ونحن نقول ليس فيه كراهة، لكن لسنا نقول إن السنة أن تصلي. قد يقال إن السنة أن يبقى الإنسان يكبر الله قبل الصلاة أفضل إظهارا للتكبير والشعيرة، لكن كون نهاه هذا فيه نظر ظاهر، هذا بقطع النظر عن تحية المسجد. أما تحية المسجد فلا وجه للنهي عنها إطلاقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، حتى إن كثيرا من العلماء قال إنها واجبة. فإذا كانت سنة مؤكدة كما تدل على ذلك السنة، فكيف نقول لمن دخل مصلى العيد لا تصلي يكره له لك ذلك؟ فإن قال قائل مصلى العيد ليس بمسجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قلنا بل مصلى العيد مسجد. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. وما الذي تعتزل المرأة؟ لا تعتزل إلا المسجد. أما مصلاها في بيتها أو مصلى رجل في بيته فإن الحائض لا يحرم عليها أن تمكث به، إنما المكث محرم على الحائض في المسجد فقط. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يعطي مصلى العيد حكم المسجد بالنسبة لمن الحائض منه دليل على أنه إيش؟ على أنه مسجد. وعلى هذا نص فقهاؤنا، فقال صاحب المنتهى: ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. مصلى العيد مسجد، هذا بارث المنتهى اللي هو عمدة الفقهاء الحنابلة المتأخرين. مصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. مصلى الجنائز أتدرون ما هو؟ كانوا فيما سبق يجعلون للجنائز مصلى خاصا يصلى فيها على الجنائز. وقد طلب بعض الناس او اقترح بعض الناس الان ان يجعل مصلى خاص عند المقبره، عند المقبره يصلى فيه على الجنائز. وهذا محل دراسه، هل يوافق على هذا او يقال يبقى الناس على مساجدهم يصلون في يبقى الناس على ما هم عليه يصلون على جنائزهم في مساجدهم لأنه المعتاد ولأنه قد يكثر الجمع فلا يسعهم المصلى الذي يجعل عند المقبرة. على كل حال هذه مسألة خارجية، المهم أن مصلى العيد مسجد له أحكام المساجد، وأنه إذا دخله الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأنه لا نهي عنهما بلا إشكال. وأما أن يقوم بعدهما يتنفل فإن نقول لا بأس، لو قمت تتنفل ما ننهاك، وكيف ننهاك ولم ينهك الله ولا رسوله. ولكن نقول لو بقيت تكبر وتذكر الله تجهر بهذا لكان أحسن، لأن هذا مقام تكبير وذكر وجهر به كما هو معروف كما سيأتي إن شاء الله. طيب، إذن العلماء في هذه المسألة أعني التنفل في مصلى العيد قبل الصلاة أو بعدها مختلفون، والحجة مع من؟ الحجة مع من قال إنه لا كراهة للتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في مصلى العيد، لا للمأموم ولا للإمام أيضا. لكن نعم، السنة للإمام، السنة للإمام أن لا يأتي إلا عند الصلاة وينصرف إذا انتهى، أما المأموم فسيتقدم وربما يتأخر بعد الصلاة، فلا نكره له أن يتنفل لا بتحية المسجد ولا بغيرها. نعم، يقول عندي حاشم، قال أحمد: أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها، وأهل البصرة يتطوعون قبلها لا بعدها، وأهل الكوفة لا يتطوعون قبلها ويتطوعون بعدها، وقال الشافعي يكره التطوع للإمام دون المأموم. هذا قول للشافعي، أن يكره الإمام دون المأموم. والقول الثاني لا يكره مطلقا للشافعي، لا قبلها ولا بعدها، وهذا هو الصحيح. لكن نقول السنة للإمام إيش؟ أن لا يتطوع قبلها ولا بعدها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها. نعم، يسن لمن فاتته، يسن. والسنة عند الفقهاء ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، فمن فاتته الصلاة، صلاة العيد، سن أن يقضيها. وكيف يجمع بين قول مالف هنا سنة وبين قوله إنها فرض كفاية؟ الجمع سهل، لأن فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، فلما صلى الإمام بالجماعة سقط الفرض وبقي لغيرهم سنة، وبقي لغيرهم سنة. وقول المؤلف على صفتها، يعني بخطبة وتكبيرات زوائد، أو يريد الصلاة نفسها، يريد الصلاة نفسها إذا فاتتك تقضيها على صفتها، يسن أن تقضيها على صفتها، يعني تكبر في الأولى ستا بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا حسب ما يصلي الإمام. هذا ما ذهب إليه المؤلف، أن قضاءها سنة، وأن الأفضل أن يكون على صفتها، فلو ترك قضاءها هل عليه إثم؟ لا. لو قضاها كراتبة من الرواتب جائز ولا غير جائز؟ جائز، لأن كونها على صفتها أفضل وليس بواجب. إذن عندنا دليل لصلاتها مع الإمام، أن الإنسان يصليها مع الإمام كما يصلي الإمام، هذا واضح، لكن هل عندنا دليل على أنه يسن أن يقضيها إذا فاتت؟ يقول الدليل في هذا: من نام عن صلاة ناسيها فليصلها إذا ذكرها، وقول رسول: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ولكن في هذا الاستدلال نظر، لأن المراد بالحديثين إيش؟ الفريضة، أما هذه فصلاة مشروعة على وجه الاجتماع، على وجه الاجتماع، فإذا فاتت فإنها لا تصلى إلا بدليل يدل على قضائها إذا فاتت، وليس هناك دليل على قضائها إذا فاتت. ولهذا ذهب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إلى أنها لا تقضى إذا فاتت، وأن من فاتت فلا يسن له أن يقضيها، قال: لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع إلا على هذا الوجه. فإن قال قائل: أليست الجمعة ذات اجتماع على وجه معين ومع ذلك تقضى؟ فالجواب: لا تقضى الجمعة، لا تقضى، وإنما يصلى فرض الوقت وهو الظهر، أما هي لا تقضى. صلاة العيد نقول فات الاجتماع فلا تقضى، لكن هل لهذا الوقت فرض؟ ليس له فرض ولا سنة أيضا، هي صلاة شرعت على هذا الوجه، فإن أدركها الإنسان على هذا الوجه صلاها، وإلا فلا. وبناء على هذا القول يتضح أن الذين في البيوت لا يصلونها، أن الذين في البيوت لا يصلونها، ولهذا كانت السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يخرجوا إليها، وأمر النساء العوات وذوات الخدور وحتى الحجة يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ولم يقل: ومن تخلف فليصلي في بيته. فهي صلاة شرعت على هذا الوجه، أن أصل مشروعيتها يحتاج إلى دليل، فصفتها أيضا تقتصر على الدليل، والدليل في صلاة العيد هو ما سمعتم أن الناس يجتمعون ويصلون على إمام واحد. طيب، فإذا قال قائل: لماذا لا نقضيها إن كنا مصيبين فهذا هو المطلوب، وإن كنا غير مصيبين فإننا مجتهدون؟ نقول: نعم، الإنسان إذا اجتهد وفعل العبادة على اجتهاد فله أجر، له أجر على اجتهاده وعلى فعله أيضا، لكن إذا تبينت السنة فلا تمكن مخالفتها. ولهذا نحن سنكل إلى الأخ خالد مزيني كما عنده رسالة يحقق لنا هذه المسألة، قضى صلاة العيد على من فاتت. يكفيك إلى الفجر؟ الدرس القادم. طيب، يقول ومن فات ويسن من فاتته قضاؤها أو بعضها أو بعضها كذا، بعضها ولا بالجر بالرفع معطوف على الضمير المستتر في فتت، أو بعض قضاؤها بالرفع نائب فاعل سن قضاؤها على صفتها. ثم قال ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي فطر آكد والمقيد في كل عشر ذي الحجة. نعم، لا، وفي فطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة والمقيد عقب كل فريضة في جماعة إلى آخره. ألحق المؤلف في صلاة العيدين حكم أو بيان حكم التكبير. التكبير يقول المؤلف يسن التكبير المطلق، ثم قال والمقيد، فأفادنا المؤلف رحمه الله أن التكبير ينقسم إلى قسمين، مطلق ومقيد، وبعضهم يقول مرسل ومقيد، والمعنى واحد. المطلق هو الذي لا يتقيد بشيء، يسن دائما في الصباح والمساء عند الصلاة وقبل الصلاة وبعدها في كل وقت. والمقيد هو الذي يكون بعد الصلاة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. يقول في ليلة العيدين، لمن يسن؟ لجميع الناس، الرجال والنساء والصغار والكبار، في البيوت والأسواق والمساجد، في كل وقت. ودليل ذلك في ليلة عيد الفطر قوله تعالى ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فقال لتكمل العدة ولتكبروا الله. وإكمال العدة يكون عند غروب الشمس آخر يوم من رمضان، أليس كذلك محمد؟ أقول أليس كذلك؟ ها؟ لا، ما هو كما أعرف، أسألك أنت. إيش اللي قلت؟ أين؟ آخر يوم منين؟ من شوال؟ من شعبان؟ آخر يوم منين؟ من عشر ذي الحجة. سبحان الله، قفز رمضان إلى عشر ذي الحجة. المهم انتبه، لا تصح. فهمتم الآن الدليل على مشروعية في رمضان؟ قوله تعالى ولتكمل العدة، يعني عدة رمضان، ولتكبر الله على ما هداكم. ومتى يكون إكمال العدة؟ عند غروب الشمس آخر يوم من رمضان، إما بإكمال 30 وإما برؤية الهلال. فإذا غابت الشمس آخر يوم من رمضان يشرع التكبير، يسن تكبير مطلق بين عشاءين، بعد العشاء، في آخر الليل، إلى أن تفرغ الخطبة. لكن إذا جاءت الصلاة يصلي الإنسان ويستمع الخطبة بعد ذلك. ولهذا بعض العلماء قال إلى أن يكبر الإمام للصلاة. وحقيقة الأمر أننا حتى وإن لم نقيد إلى هذا الحد فإن الناس اللي في المسجد سيشرعون في الصلاة ويشتغلون بها. لكن لو فارغ واحد جاي مقبل على مصلى العيد وهو يسمع الإمام يصلي نقول لا بأس تكبر. ولم يفصح المؤلف رحمه الله بحكم الجهر والإصرار في هذا التكبير، ولكن نقول إن السنة أن يجهر به إظهارا للشعيرة. نعم نعم يا سامي. لا، قلنا أمره بها في حديث المسيء. طيب يا شيخ، الحديث المسيء عام يا شيخ. أين ذلك في صلاة كلية؟ نعم. كيف نخرجها من الحديث؟ ما نخرجها، تكبيرة الإحرام نقول ركن حتى في صلاة العيد. هذه سنة، لأن الرسول ما ذكر لا تكبيرة واحدة للمسيء في صلاته. هنا. نعم يا أخي. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العيدين يذهب إلى منزله فيصلي ركعتين. نعم. كيف نجمع بينه وبين قولكم أن ليس من السنة صلاة الليل في المنزل؟ ليس بالسنة هذا في مصلى العيد. كلامنا في مصلى العيد. الكلام الآن في مصلى العيد. أما في البيت حتى على المذهب ما هو مكروه. في مصلى العيد فقط لا حرج. نعم حتى على المذهب. الفرق بينهما المصلى ما أعد للصلاة والمسجد ما أعد للصلوات كلها. يعني مثلا إنسان في بيته مخلي إحدى الزوايا مكان للصلاة، نقول هذا مصلى، لكن ما نقول مسجد. ولهذا يجوز فيه البيع والشراء، ويجوز بيعه مع البيت ولو كان مسجدا، حرم فيه البيع والشراء ولا جاز ولم يجوز بيعه مع البيت. نعم. ايش؟ المؤلف يرى انها فرض كفايه ويقول يسن قضاؤه. المؤلف يرى انها فرض كفايه وان قضاؤها سنه. ها؟ اللي يقول انها فرضين يقولون انها فرضين على هذا الوجه الذي ورد فقط. لا ما يجوز يقول بوجوب قضاء. هذا الشيخ الاسلام ابن تيميه يرى انها فرض عين ويقول لا تقضى لا وجوبا ولا استحبابا. نعم. لا لا مو مسجد مصلى. نعم يعني لا يجوز لا ما تلزم، لكن لو صلى طيب ما انها. نعم لا ولهذا ما نقول واجب مؤقت. لا لو لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال صلىه من الغد، لكن هي شرعت على هذه الصفه ولم تشرع للافراد من الناس. نعم انه ايش بعد تحيه المسجد، يعني الافضل بعد الصلاه. هي بعد تحيه المسجد، تحيه المسجد لا بد منها. نعم ايه الحيض يخرج لكن يعتزلن المصلى، يعني يصن حول المسجد خارج السور اذا كان مسورا. قد يقومون وقد لا يقومون. والله ما أدري أنا، قد نقول أفضل فعل السنة ويعلم، أقول فعل السنة ويعلمون. الله أكبر. شوف يا جماعة، هذا ريال عرب وهذا نصف وهذا ربع صغير. طيب وين الفرنسا؟ وهذا فرنسي. في مع الجهة هذه صورة رجال ومع الجهة هذه صورة نسر أو طير. اي نعم. والظاهر من هذا أكل عليه الزمان وشرب لأنه تمولس. نعم لا لا فضة هذه فضة كلها فضة. لا لا هذه حديث. وين راح الدفتر؟ ايه زين هذا لا بس يصل صح. نعم كيف ايش وزن ايه. طيب النصاب من هذه 56 من العرب يذكر من هذا اظنه احد يقول 19 واحد يقول 23 اينا ها؟ والله ما ادري يعني بألف وطرفية ها؟ ما ادري لا بالمرسم مضبوط انا خبر يعني مرة يقول يعتبر تصوير لا ما يعتبر تصوير لا بد ما تصوير على على على عادي اي بحث اي نعم من الصحاح نسيت عادي ان شاء الله تعالى نجيبها الفجر ايه هيتي ان شاء الله ها؟ لا يحصل يحصل يحصل ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا بحث اقتصرت فيه على نقل أقوال العلماء في قضاء صلاة العيد لمن فاتته، فأقول مستعينا بالله مبتدئا بذكر مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فقد قال محمد بن الحسن الشيباني: ولا شيء على من فاتته صلاة العيد مع الإمام، فالصلاة بهذه الصفة ما عرفت قربة إلا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فعلها إلا بالجماعة، ولا يجوز أداؤها إلا بتلك الصفة، وإذا فاتت فليس لها خلف لأن وقتها بعد طلوع الشمس، وهذا ليس بوقت لصلاة واجبة في سائر الأيام، بخلاف من فاتته الجمعة فإنه يصلي الظهر لأن وقتها بعد الزوال، وهو وقت لوجوب الظهر في سائر الأيام، ولكنه إن أحب صلى ركعتين إن شاء، وإن شاء صلى أربعة كصلاة الضحى في سائر الأيام. انتهى من المبسوط الجزء الثاني صفحة 39. وقال علاء الدين الكاساني كما قال محمد بن الحسن، وزاد: فلو صلى مثل صلاة الضحى لينال الثواب كان حسنا، ولكن لا يجب لعدم دليل الوجوب. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من فاتته صلاة العيد صلى أربعة. انتهى من كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الجزء الأول صفحة 279. ومثل ذلك قال الزيلعي في كتابه تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الجزء الأول في صفحة 226. وقال في شرح فتح القدير لابن الهمام: ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضيها عندنا خلافا للشافعي، فإنه قال يصلي وحده كما يصلي مع الإمام، لأن الجماعة والسلطان ليس بشرط عنده، فكان له أن يصلي وحده. وعندنا هي صلاة لا تجوز إقامتها إلا بشرائط مخصوصة من الجماعة والسلطان، فإذا فاتت عجز عن قضائها. انتهى من شرح فتح القدير لابن الهمام الجزء الثاني صفحة 78. ومثل ذلك قال العيني في كتابه البناية شرح الهداية الجزء الثالث صفحة 139. وأما مذهب الإمام مالك رحمه الله فقد قال السحنون قال مالك: في من فاتته صلاة العيد مع الإمام إن شاء صلى وإن شاء لم يصل. قال: ورأيته يستحب له أن يصلي. قال: وإن صلى فليصلي مثل صلاة الإمام ويكبر مثل تكبيره في الأولى والآخرة. يكبر بالسكون. نعم. وإن صلى فليصلي مثل صلاة الإمام ويكبر مثل تكبيره في الأولى والآخرة، انتهى من المدونة الكبرى الجزء الأول الجزء الأول صاد صفحة 155. وقال الدسوقي صاد 155 صاد في صفحة 155 نعم. وقال الدسوقي هذا جمال الذي يرمز له مو ينطق بالرمز ينطق بالمرموز له فما صاد ما نقول صاد نقول صفحة صلى الله عليه وسلم بعض المحدثين يرمز لها بالصاد نقول صاد قال النبي صاد نقول صلى الله عليه وسلم هنا. وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير قيل إن فاتتهم لعذر صلوها جماعة وإن فاتتهم لغير عذر صلوها أفذاذا وعلى القول بجواز صلاة من فاتته جماعة فمن فاتته من أهل مصر لا يخطب لها بخلاف بلا خلاف لا يخطب لها بلا خلاف وكذا من تخلف عنها لعذر وكذا العبيد والمسافرون واختلف في أهل القرى الصغار على قولين انتهى من حاشية الدسوقي على الشرح الكبير الجزء الأول صفحة 401. وقال الشيخ محمد عليش رحمه الله من فقهاء المالكية ومن فاتته أي صلاة العيد المأمور بها استنانا مع الإمام لعذر أو لا فيندب له صلاتها فذا لا جماعة على الراجح فإن قلت كونها سنة عين يقتضي أنها تسن لمن فاتته قلت سنيتها عينا مشروطة بفعلها مع الإمام أو هذا مشهور مبني على أنها سنة كفاية انتهى من شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل الجزء الأول صفحة 280. وقال ابن رشد رحمه الله أي المالكي أبو الوليد واختلفوا في من تفوته صلاة العيد مع الإمام فقال قوم يصلي أربعا وبه قال أحمد والثوري وهو مروي عن ابن مسعود وقال قوم بل يقضيها على صفة صلاة الإمام ركعتين يكبر فيهما نحو تكبيره ويجهر كجهره وبه قال الشافعي وأبو ثور وقال قوم بل ركعتين فقط لا يجهر فيهما ولا يكبر تكبير العيد وقال قوم إن صلى الإمام في المصلى صلى ركعتين وإن صلى في غير المصلى صلى أربع ركعات وقال قوم لا قضاء عليه أصلا وهو قول مالك وأصحابه وحكى ابن المنذر عنه مثل قول الشافعي فمن قال أربعا شبهها بصلاة الجمعة وهو تشبيه ضعيف ومن قال ركعتين كما صلاها الإمام فمصيرا إلى أن الأصل هو أن القضاء يجب أن يكون على صفة الأداء ومن منع القضاء فلأنه رأى أنها صلاة من شرطها الجماعة والإمام كالجمعة فلم يجب قضاؤها ركعتين ولا أربعة إذ ليست هي بدلا من شيء وهذان القولان هما اللذان يتردد فيهما النظر أعني قول الشافعي وقول مالك أما سائر الأقاويل في ذلك فضعيف لا معنى له لأن صلاة الجمعة بدل من الظهر وهذه ليست بدلا من شيء فكيف تقاس إحداهما على الأخرى في القضاء وعلى الحقيقة فليس من فاتته الجمعة فصلاته للظهر قضاء بل هي أداء لأنه إذا فاته البدل وجبت عليه والله الموفق للصواب انتهى من بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد بن رشد. أما مذهب الإمام الشافعي فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله من فاتته صلاة العيد مع الإمام ووجد الإمام يخطب جلس فإذا فرغ الإمام صلى صلاة العيد في مكانه أو بيته أو طريقه كما يصليها الإمام بكمال التكبير والقراءة وإن ترك صلاة العيدين من فاتته أو تركها من لا تجب عليه الجمعة كرهت ذلك له انتهى من كتاب الأم الجزء الأول صفحة 240. وقال النووي فرع في مذاهب العلماء إذا فاتت صلاة العيد وقد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا قضاؤها أبدا وحكاه ابن المنذر عن مالك وأبي ثور وحكى العبدري عن مالك وأبي حنيفة والمزني وداود أنها لا تقضى وإذا صلاها من فاتته مع الإمام في وقتها أو بعده صلاها ركعتين كصلاة الإمام وبه قال أبو ثور وهو رواية عن أحمد وعنه رواية يصليها أربعا بتسليمة وإن شاء بتسليمتين وبه جزم الخرقي والثالثة مخير بين ركعتين وأربع وهو مذهب الثوري وقال ابن مسعود يصليها أربعا وقال الأوزاعي ركعتين بلا جهر ولا تكبيرات زوائد وقال إسحاق إن صلاها في المصلى فكصلاة الإمام وإلا أربعة انتهى من المجموع الجزء الخامس صفحة 29 صفحة صفحة 29. وقد بوب البخاري رحمه الله بابا في الصحيح فقال: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم. وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. ثم ذكر حديثين، ثم قال في الشرح: قوله باب إذا فاته العيد، أي مع الإمام يصلي ركعتين. في هذه الترجمة حكمان: مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة، سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار، وكونها تقضى ركعتين كأصلها. وخالف في الأول جماعة منهم المزني فقال: لا تقضى. وفي الثاني الثوري وأحمد قال: إن صلاها وحده صلى أربعا، وله ما في ذلك سلف. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من فاته العيد مع الإمام فليصلي أربعا. أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح. وقال إسحاق: إن صلاها في الجماعة فركعتين، وإلا فأربعا. قال الزين بن المنير: كأنه قاسوها على الجمعة، لكن الفرق ظاهر، لأن من فاتته الجمعة يعود لفرضه من الظهر بخلاف العيد انتهى. وقال أبو حنيفة: يتخير بين القضاء والترك وبين الثنتين والأربع. وأورد البخاري في هذا حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الجاريتين المغنيتين، وأشكلت مطابقته للترجمة على جماعة. وأجاب ابن المنير بأن ذلك يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: إنها أيام العيد، فأضاف نسبة العيد إلى اليوم، فيستوي في إقامتها الفذ والجماعة والنساء والرجال. قال ابن رشيد: وتتمته أن يقال إنها أيام عيد، أي لأهل الإسلام، بدليل قوله في الحديث الآخر: عيدنا أهل الإسلام. ولهذا ذكره البخاري في صدر الباب: وأهل الإسلام شامل لجميعهم أفرادا وجمعا. وهذا يستفاد منه الحكم الثاني لا مشروعية القضاء. قال: والذي يظهر لي أنه أخذ مشروعية القضاء من قوله: فإنها أيام عيد، أي أيام منى، فلما سماها أيام عيد كانت محلا لأداء هذه الصلاة، لأنها شرعت ليوم العيد، فيستفاد من ذلك أنها تقع أداء، وأن لوقت الأداء آخرا، وهو آخر أيام منى. قال: ووجدت بخط أبي القاسم، نعم. ثم قال: وقوله ومن كان في البيوت والقرى يشير إلى مخالفة ما روي عن علي: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. وقد تقدم في باب فضل العمل في أيام التشريق عن الزهري: ليس على المسافر صلاة عيد. ووجه مخالفته كون عموم الحديث المذكور يخالف ذلك، قوله: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. هذا الحديث لم أره هكذا، وإنما أوله في حديث عائشة في قصة المغنيتين. وقد تقدم في ثالث الترجمة من كتاب العيدين بلفظ: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وأما باقيه فلعله مأخوذ من حديث عقبة ابن عامر مرفوعا: أيام منا عيدنا أهل الإسلام، وهو في السنن. قوله بالزاوية: بالزاي موضع على فرسخين من البصرة، كان به لأنس قصر وأرض، وكان يقيم هناك كثيرا، وكانت بالزاوية وقعة عظيمة بين الحجاج وابن الأشعث. وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة عن ابن علي عن يونس وابن عبيد: حدثني بعض آل أنس أن أنسا كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد، فيصلي بهم عبد الله ابن أبي عتبة مولاه ركعتين. والمراد بالبعض المذكور عبد الله بن أبي بكر بن أنس. روى البيهقي من طريقه قال: كان أنس إذا فاته العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد. قوله وقال عكرمة: وصله ابن أبي شيبة من طريق قتادة عنه قال: في القوم يدخنون في السواد وفي السفر في يوم عيد فطر أو أضحى، قال: يجتمعون ويؤمهم أحدهم. قوله وقال عطاء في رواية الكشميهني وكان عطاء والأول وصح، فقد رواه الفريابي في مصنفه عن الثوري عن ابن جريج عن عطاء قال من فاته العيد فليصلي ركعتين، وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن جريج وزاد ويكبر. وهذه الزيادة تشير إلى أنها تقضى كهيئتها لا أن الركعتين، وهذه الزيادة وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن جريج وزاد ويكبر. وهذه الزيادة تشير إلى أنها تقضى كهيئتها لا أن الركعتين مطلق نفل. نعم. وأما مذهب الإمام أحمد رحمه الله فاقتصرت فيه على ما قاله صاحب المنتهى بناء على أن المذهب قد ذكر في الدرس الماضي مع اختيار شيخ الإسلام. نعم. قال ويسن لمن فاتته العيد مع الإمام قضاؤها في يومها قبل الزوال وبعده على صفتها لفعل أنس، وكسائر الصلوات لعموم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. استمعتم الآن إلى هذا البحث، وكنت أتعجب أول ما قدم مذهب أبي حنيفة، ولكن بعد هذا رأيت هذا الترتيب موفقا، لأن تعليل مذهب أبي حنيفة جيد جدا، كما علل به أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية بأن هذه الصلاة شرعت على وجه معين على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقتصر على ما ورد. وعرفتم الأثار الذي رواها عن أنس رضي الله عنه بأنه كان يقضيها إذا فتته يجمع أهله ويصلي بهم، فيكون هذا فعل صحابي. ولكن إذا لم يكن هناك شيء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه لا يخلو أحد تفوته الصلاة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فالراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أن من فاتته صلاة العيد فإنه لا قضاء عليه، بل الأولى أن يقتصر على صلاة العيد مع الإمام فقط إن أدركها، وإلا فلا يسن له. الآن نرجع إلى الدرس. سمع. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسن التكبير المطلق في ليلتين عيدين وفي فطر آكد في كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، ولا يسن عقب صلاة عيد. وصفته شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ويسن التكبير المطلق، ثم قال والمقيد، فأفادنا بذلك أن التكبير ينقسم إلى قسمين: مطلق ومقيد. والمطلق معناه الذي يسن في كل وقت في أدبار الصلوات المكتوبة وفي غيرها، والمقيد هو الذي يكون في أدبار الصلوات المكتوبة. يقول في ليلتي العيدين، العيدين هما عيد الأضحى وعيد الفطر، والشريعة الإسلامية ليس فيها إلا ثلاثة أعياد فقط: العيد الأول الفطر، ثم يليه الأضحى، ثم الجمعة، وفي كل منها مناسبة. أما مناسبة عيد الفطر فلأن الناس أدوا فريضة من فرائض الإسلام وهي الصيام، فجعل لهم الشارع جعل لهم الله عز وجل هذا اليوم يوم عيد يفرحون فيه ويفعلون فيه من السرور واللعب المباح ما يكون فيه إظهار بهذا العيد وشكر لله عز وجل بهذه النعمة. لكنهم لا يفرحون بأنهم تخلصوا من الصوم، وإنما يفرحون بأنهم تخلصوا بالصوم. والفرق أن من تخلص من الصوم يعني أن الصوم ثقيل عليه وأنه فرح أن تخلص منه، وأما من تخلص به فيفرح بأنه تخلص به من الذنوب، لأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله نعم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر ولو ليلة واحدة من العشر إذا وفق لها غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فالموفق يفرح بعيد الفطر لأنه تخلص به من الذنوب غفر له ما تقدم من ذنبه، والغافل يفرح بعيد الفطر لأنه تخلص من الصوم الذي يجد فيه العناء والمشقة. وفرق بين الفرحين. أما عيد الأضحى فمناسبته أيضا ظاهرة، لأنه يأتي بعد عشر ذي الحجة التي يسن للإنسان فيها الإكثار من ذكر الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فبعد هذه العشر الأوائل من شهر ذي الحجة التي العمل الصالح فيها بهذه المثابة، شرع الله عز وجل لعباده هذا العيد. كما أنه بالنسبة للحجاج مناسبته ظاهرة، لأن الواقفين بعرفة يطلع الله عليهم ويشهد ملائكته بأنهم يرجعون مغفورا لهم فيتخلصون من الذنوب، فكان يوم العيد الذي يلي يوم عرفة كيوم العيد في الفطر الذي يلي رمضان، ففيه نوع من الشكر لله عز وجل على هذه النعمة. أما يوم الجمعة فمناسبته ظاهرة أيضا، لأن هذا اليوم فيه المبدأ وفيه المعاد، ففيه خلق آدم وفيه أخرج من الجنة ونزل إلى الأرض لتعمر الأرض ببنيه، وفيه أيضا تقوم الساعة، فهو يوم عظيم فيه المبدأ والمعاد، ولهذا صار يوم عيد للأسبوع. ما عدا ذلك فليس في الشريعة الإسلامية من أعياد، حتى ما يفعله بعض الناس بعض المسلمين اليوم من عيد لغزوة بدر في 17 من رمضان، وما يفعله بعض المسلمين من عيد لميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يفعله بعض المسلمين من عيد للمعراج ليلة 27 من رجب، كل هذا لا أصل له، كل هذا ليس له أصل، بل بعضه ليس له أصل حتى من الناحية التاريخية، فإن المعراج ليس في 27 من رجب، بل إنه في ربيع الأول قبل الهجرة بنحو سنة أو سنتين أو ثلاث حسب الخلاف بين العلماء. والميلاد أيضا ليس في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، بل حقق الفلكيون المتأخرون بأنه يوم التاسع من ربيع الأول. أما بدر فالمشهور عند المؤرخين أنها في 17 من رمضان، ولكن مع ذلك لا يهمنا أن يصح التاريخ أو لا يصح، الذي يهمنا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتخذون مثل هذه الأيام أعيادا؟ الجواب لا. إذن إذا اتخذناها نحن عيادا فإن مضمون ذلك أحد أمرين: إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جاهلين بمال هذه الأيام من فضل، وإما أن يكونوا عالمين ولكنهم لم يظهروا فضله وكتموه عن الناس، وكلا الأمرين شر. يعني لو اتهمنا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بأنهم لم يعلموا فضل هذه الأيام لوصفناهم بالجهل، وكان هؤلاء المتأخرون أعلم منهم بما جعل الله تعالى لهذه المناسبات من الفضل. وإن قلنا إنهم يعلمون ولكنهم لم يفعلوا ذلك كتمانا للحق وتلبيسا على الناس، لكن هذا أيضا إيش؟ شرا عظيما. كيف يكون الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن لهذه المناسبات أعيادا ثم لا يشرعها للأمة؟ والله تعالى قد قال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فإذا كانت هذه المناسبات العظيمة ليس لها أعياد، لا ولادة النبي عليه الصلاة والسلام ولا غزوة بدر ولا المعراج ولا غيرها، فما دونها من باب أولى ألا يكون لها أعياد. ويكفينا في هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي، كما كان عليه الصلاة والسلام يعلنه في كل خطبة جمعة، يقول: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن التكبير المطلق يسن ليلة العيدين، فمن متى يدخل الليل؟ من غروب الشمس إلى أن ينتهي الإمام من الصلاة، وسيأتي إن شاء الله بيان هل هو إلى أن ينتهي من الصلاة أو إلى أن يحضر أو إلى أن تنتهي الخطبة، على خلاف بين العلماء، والأمر في هذا سهل. يقول: وفي فطر آكل، يعني التكبير في عيد الفطر آكد من التكبير في عيد الأضحى. لماذا؟ لأن الله نص عليه في القرآن فقال: ولتكملوا العدة، يعني عدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وشيء نص عليه القرآن بعينه يكون آكد مما جاء على سبيل العموم. أما عيد الأضحى فإنه داخل في عموم العمل الصالح الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله من أي عمل من أي وقت آخر. وهو داخل في قوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالفطر التكبير فيه آكل. ثم قال: وفي كل عشر ذي الحجة، يعني ويسمى التكبير المطلق في عشر كل ذي الحجة، تبتدئ من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر اليوم التاسع، وسميت عشرا وهي تسع من باب التغليب. إذن عندنا المطلق في ليلة العيدين من غروب الشمس إلى أن ينتهي الإمام من خطبته على مذهب الحنابلة، أو إلى خروج الإمام، أو خروج الإمام يعني من البلد فإذا رأوه سكتوا، أو إلى أن تبتدئ الصلاة، أو إلى أن تنتهي الصلاة. وقلت لكم إن الخلاف في هذا أمره سهل، ومعلوم أن الإمام إذا حضر الإمام سوف يشرع في الصلاة وينقطع كل شيء، إذا انتهى من الصلاة سوف يشرع في الخطبة. في عشر ذي الحجة من دخول شهر ذي الحجة إلى ليلة العيد، ومن ليلة العيد يبتدئ تكبير مطلق لكنه مخصوص بليلة العيد كما سبق. عندي في الشرح يقول ولو لم يرى بهيمة الأنعام، ولو لم يرى بهيمة الأنعام، ولو هنا إشارة خلاف، لأن بعض العلماء يقول لا يسن التكبير في هذه الأيام إلا إذا رأى بهيمة الأنعام، لأن الله قال يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزق من بهيمة الأنعام، اذكروه على. فإذا رأيت بهيمة الأنعام في هذه الأيام فاذكر الله، وإذا لم ترها فلا. لكن المشهور عندنا مثل الحنابلة أنه وإن لم يره. ثم قال والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر. انتبه، المقيد عقب كل فريضة، والفرائض كم؟ خمس والجمعة. وعلى هذا فالنافلة لا يسن بعدها تكبير مقيد. ثانيا في جماعة، وعلى هذا لو صلى منفردا فإنه لا يسن أن يكبر، فالنساء في بيوتهن ليس لهن تكبير مقيد لأنهن غالبا لا يصلين جماعة. والإنسان الذي تفوت الصلاة في الجماعة ويصليها منفردا كذلك لا يسن له أن يكبر التكبير المقيد، لأن المؤلف خصه في جماعة. وكيف يكون هذا المقيد؟ هل هو قبل الاستغفار، قبل أن اللهم أنت السلام ومنك السلام، أو بعدهما؟ قال بعض العلماء قبل الاستغفار وقبل اللهم أنت السلام ومنك السلام، فإذا سلم الإمام انصرف حالا وكبر رافعا صوته، ثم يكبر ثلاثا حسب ما سيذكر المؤلف، ثم يستغفر ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. والصحيح أن الاستغفار واللهم أنت السلام مقدم، لأن الاستغفار واللهم أنت السلام ألصق بالصلاة من التكبير، فإن الاستغفار يسن عقيب الصلاة مباشرة، لأن المصلي لا يتأكد أنه أتقن الصلاة، بل لا بد من خلل، ولا سيما في عصرنا هذا الإنسان لا يأتيه الشيطان إلا إذا كبر للصلاة أتاه الشيطان. وذكر لبعض الإخوة أنهم كانوا في سفر راجعين من الحج، فصلى الإمام بهم صلاة المغرب ثلاثا، ولما جلس التشهد الأول طول فظنوا أنه سيسلم، فنبهوا به ولكنه أصر كأنه يعلم يظن أنه أتى، فنبه به أحدهم لما شاف أصر نبه بشدة، فقام الإمام وانتهت الصلاة، ثم جاءت بالرجل الذي أصر على أنه سهى، قال له تعال وش اللي يدريك وليش أصريت؟ قال له يا شيخ، هو من المشايخ درسنا والذي قال له الكلام هذا أخبرني مباشرة، قال يا شيخ بالعادة إذا كبرنا تكبيرة الإحرام خرجت بالبضاعة من مكة، وكل ركعة أعرف وش وصلنا من الطريق، والآن لما شفتك ما وصل يعني رتبة لين أصل الطريق إلى إلى إلى البلد، والآن باقي على البلد ثلث الطريق. يقول إنه ضربه، قال له العذر أقبح من الفعل. على كل حال أقول إن الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه إذا دخل الإنسان في الصلاة فتح عليه كل باب وسواس. والعجيب أنه من حين ما ينتهي من الصلاة تطير عنه هذه الهواجس، مرة. ولكن هل لهذا الداعي من دواء؟ الجواب نعم، فقد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الداء بعينه، فقال للذي اشتكى: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست به فادخل عن يسارك 3 مرات وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات فيذهب الله ذلك عنه. ففعل فأذهب الله ذلك عنه. الله أعلم وصحبه أجمعين. ما تقول في رجل، ما تقول في رجل قرأ في صلاة العيد بعد الفاتحة قل يا أيها الكافر؟ ما الذي يشرع أن يقرأ في الركعة الأولى بالغاشية والثاني بسبح؟ أيها نعم. طيب لكن قرأ قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز لكنه خلاف. أحسنت، تمام. هل هناك سورة أخرى تقرأ غير سبح وغاشي في العيد؟ ما تذكر؟ ما حضرت؟ ها؟ لا تدري هل حضرت أم لا، ولا تذكر هل قلناها أم لا. احرص احرص يا ياسر، ترك ما شاء الله جيد. قاف والقمر. قاف والقمر توافقون؟ صح. طيب لو كبر في الأولى 5 بعد تكبيرة الإحرام يجوز؟ يجوز خلاف السنة، لكن بعض العلماء قال كبر 5. ماذا تحفظ عن الإمام أحمد في هذه المسألة؟ أنه رحمه الله يحترق كلام السلف وأن كل ذلك مشروع جائز. طيب هذا هو المقصود. يلا عبد الله العامر، ما تقول في رجل دخل بيته بعد صلاة العيد وصلى؟ المذهب وعلى غير المذهب لأنها صلاة سريعة. لا ترى ما معنى فاتت، أدرك الصلاة مع الإمام صلى العيد لكن رجع إلى بلد إلى بيته فصلى ركعتين. جائز. ما الذي يكره؟ في موضعها، وأما في غير الموضع فلا بأس به. ما يقول عبيد الله في هذه المسألة؟ هل هناك رأي آخر يرى أنه لا تكره الصلاة؟ قبل الصلاة لا بعدها. لا إيش؟ بعض العلماء يقول تكره قبل الصلاة لا بعدها، وبعضهم يقول بعدها لا قبلها، وبعضهم يقول لا تكره لا قبلها ولا بعدها، وبعضهم يقول تكره قبلها وبعدها كذا. طيب ما حجة القائلين بالكراهة؟ بالكراهة لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. وهل هذا الاستدلال بهذا، وهل الاستدلال بهذا الحديث وجيه؟ كيف ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج يصلي بالناس فصلى به. نعم. فنقول هذا عمل خير، فما الدليل على يعني ترك الرسول لذلك عليه الصلاة والسلام؟ لا يدل على أنه مكروه. وأيضا الرسول خرج وصلى ورجع كما فعل في الجمعة، ومع ذلك لا تقول في الجمعة أنه يكره التنفل قبلها وبعدها في موضعها. طيب لو حضر إلى مصلى العيد، يا سلام، على القول بأنه لا يكره التنفل قبل الصلاة ولا بعدها، هل يسن له أن يصلي في حيث المسجد؟ الدليل أصبر لو قال لك قائل هذا ليس بمسجد مصلى العيد. بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك إن شاء الله، فجزا الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه